ليه؟ عشان الرقحة تبقى مسطوحة ويجي البخر ياخد حاجة واسعة عشان يطلع الماء. فبخر الثلاث ارباع الارض عشان يقضي ايه الربع الباقي من الايه من اليابسة. واحنا قلنا زمان ان علشان تعرف البخر يعرف ان اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو انت جبت كوباية مية ومليتها وشفتها وغبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصة قد ايه؟ يمكن ناقصة نص سنتي في المساحة ضيقة. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوباية دي ورحت لطرها في قلب اوضة في نص ساعة تتبخر. اذا اتساع البحر عن اليابسة امر مقصود عشان تقطير المية، لان المية اللي محطوطة في بحر المالح فيها مواد تمنع العطالة، ولكن هذا لا تفيده في الشرب ولا تفيده في الزروع ولا شرب الحيوان ولا الانسان. يوم لازم ربنا يعمل لها ايه؟ ولذلك ابحث زي مع الصيدلية لما حب يجيب شوية ماء مقطر، شوف بقى الماء المقطر بيعمله ازاي بقى. بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه مية والمية تغلي وبعدين المية تتبخر، يوم ياخد البخار ده يعمله في انبوبة كده، والانبوبة دي ينزل عليها مية ساعة تقوم تنزل ايه مية عذبة. اهل البحار بتعمل الايه العملية دي. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وتكلمنا عن الريح بأنه يدينا النفس والأكسجين وده به الحياة وما يستغناش الإنسان عنه أبدا، وبعد ذلك يعطينا إيه؟ يعطينا المية، لأنه هو اللي بياخد بخر الإيه المية ويطلعها تتعق سحابه وبعدين ينزل ماء عذب نشرب منه ونروي زروعنا وحيواناتنا تشرب إيه؟ تشرب منه. طيب وبعدين؟ أم قال لك يبقى إذا النفس دي الحياة عندنا، وبعدين بيطلع للمية اللي هنشربها، والمية اللي بتنزل دي هتديني الزروع اللي هاكلها. يبقى اذا الهواء بيعمل ايه بقى؟ النفس والمية اللي هنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه. يبقى ادي الهواء، ادي مهمة. المهمة الثانية ان الريح بيحمل لقاح الاشياء، يعني يحمل لقاح الذكر للانثى، يمكن يحمل اللقاح في احنا طبعا ما نعرفش ذكر المانجا، نعرف ذكر الجميز صحيح انما ما نعرفش ذكر الايه ذكر المانجا، ما نعرفش ذكر القصب. الله، يبقى بيجي لنا الايه من اصول الحتت اللي فيها في بيئته الطبيعيه، يبقى لا يقوم يجيب اللي في الزهور. والدليل على ذلك ايه؟ ان الانسان لو نظر الى جبل اجرد ما فيش فيه خضار ابدا، ثم امطرته السماء مره تمطره مره، تمشي بعد اسبوع تلاقي الجبل ايه اخضر كله. منين ده اخضر؟ البذور دي جت منين؟ اهدي من ما حمله الريح، وبعدين الجبال صدته فنزل وتساقط فيها، لان الريح بتحمل الخفيف تزروه. احنا طبعا عارفين الغله لما بندرسها في بلادنا يقوم الراجل يجي ايه يدري يعني ايه يعملها زر، ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق يوم ينزل الثقيل تحت خلاص، والقش كده يجي لوحده في جنب، والسفوح يطير في الجو كويس. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيره، نفس نتنفس ادي واحده، ميه تنزل ادي الثانيه، الميه تنزل تروي الارض وتطلع منها ادي الثالثه. يبقى مقومات الحياة في ايه؟ في الهواء كله. مقومات الحياة في ايه؟ في الهواء. ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمة بتاعته قال لك هات قصرية وحطوا فيها كيلو تراب وزرع فيها شجرة والشجرة تكبر ومش عارف ايه وتبقى قد كده، اوزن اللي طلع من الشجرة دي واوزن التراب، تجد الشجرة جابت قد التراب كم مرة. قال لك اه ده النبات بس بيدي علشان ايه نزوب المياه وناخد البتاع، يبقى كله من الهواء. 95% من وزن النبات جاي من الايه. ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزقه واسع يقول لك يا عم ده بياخد من الهواء كده، بياخد من الهواء. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والهواء والزرع وناكله،